الكل يعملني بقلوب، يقولون أني شيطان كيف أثبت أني ودود، لدي خالي لا بأس لكن تخطوا الحدود، مشاعر الوحدة في قلبي ستدفعه للجمود، أحاول جاهدا أن أريكم أني أريدكم، لا تهربوا مني أريد فقط أن ألعب معكم، عودوا أنا لم أقصد تخريب لعبكم، آسف عما فعلت لم أقصد أذيتكم، يبتعدون عني لا أستطيع أن أبوح، لم أقصد أن أسبب لكم تلك الجروح، أبي تهمه القرية ولا يهم انقلق، وفقدت أمي من زمن حال ما خلقت، وحيد في كومة المال تخنقني حدة الإهمال، يا شمار خالي هو من بقي لي من أمان، كان من يمسح الدمعة من عيني، كان الشخص الوحيد الذي يؤويني، جرح نفسه ليشرح لي الألم الجسدية، وقال لي اعتذر وخذ له معك هدية، ضمت يده وذهبت سوف أكسب صديق، أريد صديقا واحدا ليرتاح قلبي من الضيق، أخذت له بعض الأدوية لأنني أذيته، أول ما رآني خاف طردني من بيته، انقلع أيها الشيطان، من يريد صداقتك من المستحيل أن أسمح باستضافتك، أنت وحش اذهب بعيدا دعنا نعيش بسلام، تلك الرمال خلقت معي لماذا أنا الملام، كلماته في قلبي كانت تؤذيني، دموعي في عيني كادت تعميني، الشياطين دخلت في رأسي، كل الأمال تزيل عكسي، إن لم يحبني أحد يكفي أن أحب نفسي، أنا وحش كما تريدون، لا نبقي على أحد، سأجعلكم تندمون، كل ما أردت أن يحبني أحد، خالي قال أن هذا الوضع لن يدوم، غارق في تفكيري فجأة تعرضت لهجوم، تبا لكم كلكم تريدون قتلي، هذا يكفي كلكم اخرجوا من عقلي، هجمني بسكاكين فقمت بحركة مضادة، اقتربت منه لألاحظ تلك الضمادة، ماذا الآن لا دماغي من الأفكار خالي، هذا لا يمكن لا يمكن أن يكون بالفعل خالي، اقتربت لأذير القناع كنت أحاول عن نفسي دفاع، لا تكن يا شمار فقلبي لا يحمل أوجاع، لماذا تحاول قتلي وأنت الوحيد أني؟ أنت وحش وعليك يجب أن أقتل، أنت تحبني وتلك أوامر مجبور عليك تنفيذها، لا أحد يحبك والوحوش يجب قتلها، كلماته في قلبي كانت تؤذيني، دموعي في عيني كانت تعميني، الشياطين عقلي بدأت تنسيني، فقط براءتي استفاقت شياطيني، الشياطين دخلت في رأسي، كل أماني تسير عكسي، إن لم يحبني أحد يكفي أن أحب نفسي، بدل لكم وللجميع وحبي ليس طبيعي، استفاق العقل الطبيعي وصفاق الجميع، أنا وحش مجنون لا نلقي على أحد، سأجعلكم صرت أقتل وأنا عابر، آلة قتل بلا مشاعر، مشاعري لن تتحرك، البشر لحم يتحرك، كدت أقتل روكلي، لماذا أنت تحميه؟ وبقولك أنك تحبه سأقتله سأدميه، منعوني تبا لكم تكرهون مع من الوحش اتحد، إن لم يحبني أحد لن يحب أحد أحد، في هجوم كونها أرضيت ذلك الأتشيها، وكنت سأقتل تلك لكن جاء الغبي يحميها، تفاجأت من قوته ماذا يحمل وحشا مثلي، سقطنا بعد المعركة وكلماته دخلت عقلي، من يحبني قليلون بذلك هم غالون، لن أسمح بفقدان أحد مهما كنتم ستفعلون، أنا غرقت في الظلام وأنت قاومت، يمكن للوحش أن يعيش هكذا تعلم، أعتذر منكم يا أخوتي كيف فعلت كل ذلك، لولاك يا نار لبقيت في ظلام من حالي، أريتني أنك عشت حياة مثل حياتي، أنت أيضا وحش لذلك تشعر بمعاناتي، الكازيكاجي الآن كل القبيلة تحترمني، لم أكن وحشا لكن كانت قوة أمي تحميني، فلماذا تعود يا أبي بعدما حل السلام في قلبي، جعلت مني آلة قتل، جعلتني أفقد عقلي، جعلتني أقتل من أحبني بحق، جعلتني أعيش في الظلام وكلما سبق جعلتني بلا مشاعر وبلا شخص يأتيني جعلتني أكره أمي التي كانت تحميني وكل ذلك لكي أحتاج وأنفذ رغباتك عني إن كنت سأكره أحدا سوف أكرهك عني كلمات في قلبي كانت تؤذيني نوعي في عيني كانت تؤذيني الشياطين عقلي بدأت تنسيني فقط براءتي استفاقت شياطيني الشياطين دخلت في رأسي كل أماني تسير عكسي إن لم يحبني أحد يكفي أن أحب نفسي فبلكم وللجميع روح بيدي سطبيع استفاق الوحش فضيع سوف أقتل الجميع أنا وحش كما تريدون أن أقضي على أحد سأجعلكم تندمون كل ما عرفت أن يحبني أحد.